من وين يظهر الإمام الحجة المنتظر عليه السلام ومتى؟ لست أدري هل السائل من الشيعة أم من السنة. فالمهدي المنتظر عند السنة من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه كاسمه صلى الله عليه وآله وسلم، ويخرج في آخر الزمان حين ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام ليكسر الصليب ويريق الخمر ويصلي خلف الإمام المنتظر هذا، أو المهدي المنتظر كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة. وأحاديث المهدي كثيرة، منها ما هو صحيح لذاته، ومنها ما هو ضعيف مجبور بغيره. فمعتقد أهل السنة أن المهدي المنتظر خارج في بلاد الحرمين، وخصوصا الحرم المكي، لكن متى يكون هذا الله أعلم، بخلاف مهدي الشيعة المدعى فهذا لا نعلم عنه شيئا، ولا هم أنفسهم يعلمون عنه شيئا، ولا يعرفون متى سيخرج ولا من أين سيخرج، لكنها يعني خرافات بعضها فوق بعض. نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية.